يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال الصلاة بعد أن سمعتم الحلقة الماضية؟ كيف حال الصلاة؟ الصلاة أخبارها إيه؟ حسيت إن في جديد في صلاتك؟ يعني بدأ يبقى في حاجة اسمها خشوع، أو حتى على الأقل بدأت يهمك الموضوع إنك أنت تقول إيه ده؟ ده أنا مش خاشع في الصلاة. طب أخشع فيها إزاي؟ طب أقدر أحضر قلبي إزاي؟ أنا حاسس المرة دي يعني في حضور شوية بس ما طالش. الموضوع بقى مهم في حياتك، الموضوع بقى شاغل دماغك، عشان تحس بالصلاة. الصلاة تفرح في الزمن اللي ندرت فيه الفرحة الحقيقية، زمن زاد فيه النكد والهموم والأحزان والمشاكل والمشاغل والآلام، فين يلاقي الإنسان فرحة في قلبه؟ وإحنا قلنا كتير أن السعادة الحقيقية سعادة القلب، والقلوب بيد الله، ولا يسعد القلب إلا الله. أبدا فيش حاجة في الدنيا تفرح القلب إلا إذا أسعد الله قلبك. اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك، اللهم املأ قلوبنا بحبك وخشيتك، اللهم املأ قلوبنا تعظيما لك ورجاء لوجهك. اللهم إنا نسألك أن تفيض على قلوبنا السعادة والأمان والسلامة والإسلام والعافية والإكرام. اللهم الطبنا، اللهم يسرنا للهدى، ويسر الهدى لنا، آمين. إخوتي، أنا أحبكم في الله. إذا فهم الإنسان الصلاة لا يطيق الصبر عنها. ذلك ابن القيم يقول إيه في طريق الهجرتين؟ أن من الناس من سبيله إلى الله الصلاة، فهو في هموم وغموم ما لم يكن مشغولا بها او بالاستعداد لها. يبقى الانسان مشغول بانه يتوضى، بيلبس، بيستعد، بيتجهز للصلاة، في الطريق للصلاة، قاعد في المسجد مستني صلاة، الى اخره. الصلاة شغلة دماغه. وقد قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: رجل قلبه معلق في المسجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه. قلبه معلق بالصلاة، مشغول بها. فيقول ابن القيم معنا في الكلم الطيب: وكيف يطيق الصبر عنها من قرت عينه بها؟ بيقول عليه إدمان، إدمان الصلاة. لذلك تلاقي اللي زي ده مدمن صلاة، وقت ما تيجي الجرعة وقت الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، وقت ما يجي معاد الجرعة قيام الليل الضحى صلاة المنيبين، وقت ما يجي معادها مش صايم عايز يصلي، ما حدش يشغله ويبقى كل قلبه حاضر فيها. فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد وتكون له نور وبرهان. الله، الصلاة نور وبرهان لمين؟ للي حضر قلبه فيها، حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول له الصلاة حفظك الله كما حفظتني. أما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخرق، ثم يضرب بها وجهه ويقال هذه صلاتك، وتقول الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. روي ذلك في حديث ولكنه ضعيف. فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. قلت لكم قبل كده ان بعض الناس بيقول والله اني اخرج من الصلاة وانا اشد حياء ممن قام عن الزنا، اهذه صلاة يليق ان تعرض على ربي؟ شفت الرجل اللي فاهم الصلاة ده بعد ما يخلص صلاة يبقى مستحي مكسوف خجل، يقول ده دي صلاة تعرض على ربنا؟ دي صلاة ينفع تعرض على العظيم الملك ذو الجلال الكبير الجبار المهيمن، تعرض عليه صلاة زي دي؟ يبقى مستحي ومكسوف. وطبعا هنقول ان السلف لما كانوا بيقولوا الكلام ده كانوا بيقولوه غمطا لانفسهم تواضعا. امال احنا نقول ايه بقى؟ واللي زينا اللي كل الناس، انا فوجئت ان بعض الناس بيسأل شيخ في التلفزيون بيقول له انا بسبح في الصلاة، فقال له كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل. لا طبعا مش كلنا ذلك الرجل، وما ينفعش يتقال كده. مين الآن ان كلنا ذلك الرجل؟ كل الناس بتسرح؟ لا لا لا لا لا لا لا، ما ينفعش ان كل الناس تسرح، ما ينفعش انك تسهل صلاتك. الصلاة المقبولة ان يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. فاذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. والمقبول من العمل قسمان، هما نوعين اللي يقبلوا عند الله. احدها ان يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر لله عز وجل على الدوام، فاعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا رآها الله خالصة لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه على سنة نبيه أحبها ورضيها وقبلها. يبقى أول حاجة العبادات امتى تبقى مقبولة؟ اذا كانت العبادات دي صادرة من عبد قد تعلق قلبه بالله واقبل بقلبه على الله وتوجه بالعمل بكليته الى الله خالص على السنة. الاعمال بتعرض على الله كل يوم خميس، تعرض على الله كل يوم، كل سنة في شعبان. فالله اذا نظر الى العمل وجده هكذا قبله ورضي عن صاحبه. الشرط الثاني او القسم الثاني من الاعمال ده القسم الاول. القسم الثاني ان يعمل العبد الاعمال على العادة والغفلة. داخل يصلي اذن الاذان جري على الجامع وقف الله اكبر، ودماغه بقى هروح فين وهاجي منين وعملت ايه وهعمل ايه، ولكن نيته صالحة ينوي بها الطاعة والتقرب الى الله. فاركانه واقف، ايديه ورجليه ولسانه مشغولة بالطاعة، ولكن قلبه لاهن عن ذكر الله. ده وارد ان واحد يبقى واقف في الصلاة، واقف فعلا جسمه واقف بين ايدين ربنا ومنقطع لله، ما لا مش بره في الشارع ولا بيتحرك بيعمل حاجة، لا ده واقف منقطع لله ولكن قلبه لاهي. وكذلك سائر اعماله، فاذا رفعت اعمال هذا الى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكنها توضع حيث توضع دواوين الأعمال. تحفظ عنك أن كل إنسان معلش في اللغة المشهورة دلوقتي معمول له فايل، طلعت له صلاة حطها في الفايل، طلعت له قراءة قرآن حطها في الفايل، صيام يوم نوافل ولا غيره حط، تجمع أعماله في دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد به وجهه منها. فهذا قبوله لهذا العمل إثباته عليه. يعني واحد وقف صلى العشاء أو المغرب سقطت عنه الفريضة، لكن مسألة بقى أن ربنا يحبه عليها ويرضيه ويزيده، مسألة أن هو يجد لذة العمل ومتعة الطاعة وكرة العين، مسألة ان هو يجد السعادة وحب الصلاة والاقبال بها، مسألة ان ربنا يزيده في اعمال اخرى الى جنب الصلاة بقى تلاوة القرآن وقيام ليل وذكر، مسألة ان هو ربنا يوفقه لطاعات اكثر في حج وعمرة، ومسألة ان ربنا سبحانه وتعالى يجعله راضي رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى راضي برزقه وراضي بزوجته وراضي بحاله وراضي عايش نعيم وجنة الرضا. لا مش ده. عشان كده اكثر الناس هم المعذبون في الارض اللي هم مش قائمين بهذه الاعمال. نعم مسلمين ونعم بيصلوا، بس مش هي دي الصلاة. لذلك الاولاني بيثاب بحب الله، والثاني يثاب بفلوس، يثاب حتى في الجنة. الاولاني يثاب في الدرس الاعلى والنظر الى وجه الكريم، الثاني ده يثاب بالحور العين بس اولاني يثاب برضا الله، والثاني يدوب يثاب انه ينجو من سخط الله. في فرق بين واحد ربنا بيحبه وراضي عنه، وواحد قلنا في ده علم اسمه علم المعاملة، علم المعاملة مع الله. قلنا علم المعاملة في فرق بين واحد جاله شيك راح صرفه من البنك ومشي، وواحد له معاملة مع ده. اللي له معاملة ده بيدخل على المدير على طول، لكن اللي هو بيروح مرة كل فترة بيروح يقف في الطابور، المثل الرديء ده. لكن المهم يعني اقصد ايه، ان له معاملة مع الله ده واصل له حال مع الله. الاحوال دي اللي هي ان يشعر في داخله برضا الله، السكينة، ان يبقى في قلبه سكينة. السكينة دي معناها قلنا ما نقدرش نقول معناها ايه، لكن شعور بالمعية، انه يشعر بالأنس بالله، الأنس بالله، ان يبقى مؤتنس حاسس بالأنس بالله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والناس في الصلاة على مراتب خمسة، خمس مراتب. أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط. جميل. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الظالم لنفسه اتوضى ما توضاش عدل، الوضوء زي ما قلت كده ان المضمضة، المضمضة يقول عنها إدارة الماء في الفم، انه يحرك المية في الفم، لكن الثاني خد بقى مية وتف وبصق واخرجه من فمه مرة تانية، لكن ما حركش المية في الفم، يبقى كده انتقص من الوضوء. الاستنشاق لازم استنشاق، ياخد المية في انفه ويخرجها، استنشاق ادخال الماء الى الانف واخراج الاستنسار. يبقى واحد ما توضاش كده، غسيل الفم وجب انبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين، دي حدود الوجه، هو عمل كده غسل خدوده بس وقرته، لم يتم الوضوء ولا الركوع ولا السجود. الطمأنينة شرط من شروط صحة الصلاة، الطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، بلاش شرط على مذهبنا، ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يبقى القضية لا مش قضية تسبيحة ولا ثلاث تسبيحات ولا خمسة ولا عشرة، قضية اطمئنان، اركع لما تطمئن، ما بقولش ما تقولش واحدة ولا ثلاثة، لا ده انت لازم تقول على الاقل واحدة، لكن الشعور، الشعور بالطمأنينة، ازاي تشعر وانت راكع: واركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وارفع حتى تطمئن رافعا، واجلس حتى تطمئن جالسا. الطمأنينة اللي ما عملش كده اسمه بقى ايه؟ ظالم لنفسه، اللي ضيع وقت الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المنافق الذي يجلس يرقب قرص الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فركع أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. سبحان الله بالله، سبحان الله بالله، الله أكبر، اغفر لي رب، اغفر لي رب، الله أكبر، سبحان الله بالله، سبحان الله، الله أكبر. مش صلاة دي، مش دي الصلاة، ده ظالم لنفسه. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة بوضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها، مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه، واضعا قلبه بين يدي ربه ممتلئا بحبه وتعظيمه كأنه يرى. اعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد اضمحلت تلك الوساوس والأفكار وارتفعت حجبها، فهذا في حال الصلاة قرت عينه بالله. والسؤال طب عملها ازاي دي؟ سؤال عملها ازاي دي جوابه يأتيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من كان